إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اختصارا اقترح إضافة الإحسان للمضيف ذكرًا عن ذكر المذكرة في الجلسة هذا سلوى أنت ما زيرت استيقن تشرحها، وكان إن شاء الله المذكرة الميريني غساد رست نبنو فياش في الأسباب اللي يقل السبب مسلمنا اللي حباها ضعفنا اللي تشتكي، والأسباب كود، ولكن نسمو النين كله غير الكتاب والسنة اسمن المعنى فرقني هاد اللي مسلمني قديما غمي غير جهة القرآن العظيم جهة السنة النبوية شكنت غنيت انت للدين اللي فرقني مسلم ما مدي القرآن ضعفني اللي لا حلفها من نسل ولا غمس القوة نسل الاقتصاد نسل ولا الأمور نسل كله رديت نسكيه اسكت ضمنيتي سياد اللي فرطني القرآن تسنتني عقاتي سول صغير ردك سول ملح من الكيفية سير شفرطني اشكوكي هي ارتسفت يقدم أبني الحمر بيه يسابه رقرا من القرآن وكان ضمنت يزدغي كان نكافة هذا رقرا من القرآن أرتب تحفظ طلبة حيجي نتميزار زمن السوس أركي دنبه هرب قد 50% ولكن هاتي حفظنت ولكن نفقس هم والو ماخ أشكو بان العجل نجي قال إيش الحين رديت نتواهت إلا ندر نحن مدارس العلم على قرانا البعض نطلب على قرانا العربية نعرف إصحاء لكنا إصحاء سلم البعض نطلب على قرانا العربية ولكن العربية ننسل قلت لكم معنايا نفذ لكم نطلب اللي ندرك هل كان قرانا العربية أتقن الأدباء سيدة سنة الشعر سن الشعر سن الميراث سن كله علينا ولكن البركة اللي لنحو القرآن والجل اللي ما تنتقر الزيقزن ايدسز حميات سنة يد اللي زرين قال اللي ويش وفني عين ايدسز طلب انا ايدسز سمع المعنى يوذ ربي ينسي طلبه من ايدواد زيق ديمن كشمن تدر قويت يلقيتسن يشرح كتاب الأمير واحد الكتاب ديال واحد العالم المصري يشرح شرحت التيغان الحج علي الدرقاوي بابا سنس دي مختار السوسي والسين سيدي الحسن المدز قال كله طلبا وران حمز الماني نوادوز كشمن تدرقاويت يويد قصر ربي المعنان ترجمة خصوصا العبادات عبادات وتكون المعاملات ولا غير العبادات بزاف كل قربنا ترقاوة الوقتان هتفهم ياش تفهم المسائل العبادات وكذلك كل قربنا الناصري يفهمت في الشرح نتمدس ما يشرح وتمدس سيدي علي يشرح لمير وتمدس يشرح أو زاه الزيجني فقير لي القوين ولا الناصريين اللي حفاش فقه العبادات طلبوه تريد الاداب الا تريد الميراث الا تريد حتى العاصمية لمسائل القضاء مشكور طمع والنيران يقول الموظف صحيا وليد اللي بلا العدل نغدنيه القاضي أولا درسنا وإن اللي يقرأ للعربية كذا كذا درسنا بزاف ما زيك قدل طلب اللي يحفظ لنا القرآن خصوصا أما نغيد من شتوكا أرقلو أرتبع أمره أركت لك من نسبة 60% ولكن ومسك اختار عقل ليه الحزب تاري تقرأ بالنسبة لقد تحزبت يصد أما المعنى والو زندوكا هي بدور الطف الديناد البرنامج ترتيبان هذه الترتيبان بلا اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما استزاقي سيوين ما أحدي في الرسول إنه كيف لحد الرسول حتى الكيفية اللي سنتعلم اللي سنتعلم من القرآن عندنا واحد رواية انت أبو عبد الرحمن السلمي يل المقرئ يمكن تنيجي قال تابعي إن حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أنهم كانوا إذا أخذوا شيئا من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات 10 حتى يفهموها مزيان عاد 10 عاد يعني شوي بشوي قال أبو عبد الرحمن قالوا فكنا نتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا مش غير الحفظ القرآن الحفظ الحفظ والعلم لأن العلم في ذلك الوقت الغالب يطلق على الحديث لأنه هو الذي يشرح القرآن العلم والعمل أجل القرآن والعلم والعمل جميعا إذا المنهجية كاينة ولكن آباؤنا وجدودنا في شمال أفريقيا خالفوها شكون ما كنا نخالفت قال هذاك ملحا مثلنا نكي سمع منك والله طريق انا سن تعلمت الوالخ يحمل الزين ولا يحمل القرن ما احتمال اكتمنان ابن خلدون القرن الثامن اريد تحكو حتى قبل يا اللي حتى يبدري ابن خلدون هي تقدم من ابن خلدون ان رده الملح من اكسد العالم شيء بس تعلم اي كلام دي مستر منزل ولا المغاربة ولا التوانسة للناس وزيزة إن كلمة الإندلسية أردني تروانسن صلاح عربية بالحساب بالأداب أركدنا ندش أركدنا بقول وريش والدري يتفل عقل الناس يقدر سبيل الرغبة بالمحبة يحفظ القرآن درس تحفظ الشغف بمعنى النتيجة ما نكتقى النتيجة نسي قلنا ياكي دروس قسم لحفظ القرآن ولكن العلماء قال العلماء أما نقري المغاربة إنا يقصد المغرب هذه كذا الجزائر وردك المغرب أول من خلدون اسمه انجزمي الجزائر المغرب إنا كالمغاربة بالعكس ردني ترونسن سيش رواية ورش رواية ورش ضرس منس ضرط منس إنا كورة تخلط مدمينا لا العربية ولا الحساب ولا ولا ما قصد قال نتيجة قلنا قد نقص الحفاظ ولكن العلم ولو من الناس ما زيت تونس ما نقام قلنا غنى غنمك الكيفية نيت الأندلس ديمك الكيفية المغرب قال الوسط قال الوسط هو عقيك هذا قال نت اقديم زرزمش كيزرين في ابن غندور من القرن الثامن إلى يومنا هذا زيد نيسيدي 600 سنة هيك 4 على جوج حالة ديك 600 سنة هو هاري اللي غدي بدا الضعف أشكون اللي ريف من القرآن ولا يستعمل سج زود الصحابة تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا هذا من جهة وفهمني القرآن ثم أرديك الشم البديل اللي اخترتي ويتحمس المعنايا راه هذاك اللي بلا زياش المسائل يا بني ماني قالت المسائل هذا شكو بنادم يحتاج جاب ديتنا والقرا اللي هو يفهم الله القران لا ودي شغله قايل السني سكر يا بني ماني كيبا قيناك يكشف غالي والتاني من الكلام يكشف غالي والتاني من التصوف يكشف غالي والتاني من حتى التعصب المذهبي الفقهاء الاربعه كريت انا التاني وين خوكان وكن فرق المدن تلف المدن عرفت عمرنا الوقت نسب غالي والتاني من الدنيش تصوفيت بالكلام ردي دحنا دمي كان تصوفيت قلني هاك الطرق ردو كنت ليا تقمي الا نقيس الا نقيسياش الا نقيس ويت ماتن كري قيس ركيت يتلفيش يتطار قلت لي مسلم نرت معاون في الدولة نزل ولكن الدين نزل فرقنت غدقا انا صيري مثلا غالي دي فانكري ما دي طرق تقديمين قدمت قبلها كل صيري وغادي قال نصري وغادي قال القوي وغادي قال انت اللي بهرم انت شري نصوص كنتي جاني الثاني هذا هو واما الاخرين كاين في مراكش قداوه قالنا تنساو ملي كي قالنا معنا الله قلنا قلنا كربل تاع بعضنا ربي ولكن الكيفيات صورت كنت جهه الرسول صلى الله عليه وسلم لا جهه الذكر لا اله الا الله ولا جيت مني ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا العدد ولا الوقت ولا الأداب ولا كل غان خلفت غانا دوفان غانا تنفعي هاتي الذكر جاد دي دلازل ولكن ولي اللي سلكاي فيه اللي ساختي من الرسول صلى الله عليه وسلم زندمي إملاك مثلا أستغفر الله زرغير غوك لكن نحمس انت غردني انت ظلت علمك استغفر الله اذا سلمت السلام عليكم غذبتني اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا سرا اتناولنا اثبتنا خالد قام ولكن جهرا ما علمنا جهرا هذا تضرم يقول لنا رديت نيت هو هنا يطلع كيف كيف ناقة ودي لا فنا ضرتي نيت اختيتي هنا الحال ولكن العلماء اننا كفا القران اننا فانت معتدين يغتي ويت الذكر سلكين في اللي ساكتي من الرسول صلى الله عليه وسلم فانت مطيع يركا كيس تغير تسيمي كتر تنيت شي بس ما كان يقل حال فانت معتدين تعداد الحدد بمعنى آثم خيار هي قضية القرآن ولا السنك اللي هي العلم اللي هو الحديث ختم لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفية سيسرك نفعان اللي اختخلط تخرج الكيفية وقادي نفعي ولو الحفظ وحده بلا تشويت قاع ولكن نفعي سوال تحفظ كل القرآن زندما لقل ستنين ولكن من زال نتيجة لي أشكون فهموني لي كيت كيت مثلا أنا شحي قلت غريت العربية هاتي هاتي سيس مختار السوسي الطلبة قديم يخصطيك عامين المدرسة باش هاديكيس الفرق الكبير سامير بين خبزين وأغروم اللي تقول له يرخان غلق نكي وتسين تطلب أبدا أشكو البربرية سيطرت سيطرت على عقول الآباء والأمهات والطلبة في المدارس ولذلك يصعب عليهم لدرجة أنهم مرتين الطالب يغدش يقرأ الأمهات يخصط يصبر سبع سنين إغاسة تظهر كرا يزيد إغاسة تظهر كرا يت يدس سمانة حي تشرات أو دمانة حي تخدم سبع سنين مع أن الدري غصار يمكن لاش أنا يخدو الغرض لما نقول الغرض مش اللي تكافى لإصلاح الدين الناس في شهور مش غير عام دغيا دغيا المسألة راه سهلة ولكن الوسائل ضعفت ترجموا لي غانا فوق النيح الزيج اللي تسوس مثلا اللي غقا يعامل نسن فقهاء في العبادات دون الضرر خيار لو كان سنت دولار في المعنى اللي سنيت ما كان السبب اللي اضعاف مني يموت منهم غلوقتا نعم كاتي الضعف ابن الناس ابداد اللي غتوري وين غمي غمس القران تفهم بالحديث تستفهم القران اتيني غاك ورقيسي بلا أرض تحفظ السلام عليكم السلام. أما الحديث خاص أمر الحديث أعظم وأعظم القضية الحديث فرطنا به رئيس هشام الفيقية سنين ولو كلي أروكم التيني نقال أتباع الإمام مالك والموطن تحت الإمام مالك نبارك اللي قسيلا الحديث وخضر سنت ورتقسم نيوي أشكر القضية تمتي غزر موطا سياش المدونة من المدونة إلى مختصر ابن الحاجب من مختصر ابن الحاجب إلى مختصر الشيخ خليل من مختصر الشيخ خليل إلى ابن عاجل حتى الموطا اللي أتمنى يسمع بعض الأحاديث ولكن درسنت ورسم ديال ما عرف قايتي لنا الميغا مالكي ولكن ولا كسلوا معها الموطا ورب درس الموطا ولا يزرد شو اذا التفريط اللي يوقع غماس الحديث وقال هو اللي يوقع غماس الاخرى اشكو اسمي حتى تحارب تحارب ولا تقرا ولا تحارب ولا تقرا ما كنا نغي قلنا التاريخ غلا ندرس ولا هو المغرب ولا حتى في العراق لن داري الأمثلة للعلماء المحدثون اللي كل كلهم بدون ضد نسم هذا ركنت أقران الحديث للرسول ولكن لو بدون ذلك زندمي ابن حازم غمزة ابن عبد هذا بقي ابن مخلد غلام دارس التنزيه ونرس تحرم يتبعتني ابن حزم ارتحرم ابن عبد البر ارتحرم كيفاش مسلمون ارتحرم لكم تسنيه يقول هذا هو العشر قد يخصد تعزو ما ديش خيار هو عم لم دلسنا القيس لم تلمنا عشرة دقار العلماء المحدثين اما الكل عشان بس المغرب يا من الطف كل التاريخ النهي يا لله ما تقال ابن القطان قال معنا يا نطاف يا نداك للصنعاء للتنين هذا صحيح وهذا ضعيف ارتدر من نحن كتب لحد تغير يا ابن القاضي عياد التشهر انك وريق وردرس المعنى سلاتي غير المعنى ولكن ورتي استخدم يسال غير الفقه اللغه قاضي عياد ومين مقرأ التندفت قل كنت مغين لد التندفت صححه عياد نغديش ضعفه عياد بمعنى وريد اللي استخدم الصنعاء الناس غيك اللي سكري غيك اللي سكري ابن القطان غير مدة الموحدين يبقى لنا غير غيك بلا حديث المدة المولاي اسماعيل يسكرد غير اللي مدتين المدن المسرودات والتوريقتين والرق ما معنى تيسرد تيورق اريد تسرد الحديث بلا الشرح ويورق الوريقات وريق ورق ورق ورق غمني رمضان من كيسكن ولا اسماعيل يخلط اولا بعدا ان البخرة عبيد البخرة سماهم البخاريين البخرة لانه الناس حلفت حلفاتي قلتي غقين النسخ البخاري اما القران تبتعد بيد نخلص واخا فسموا البخره يسجلوا غير متين مدين المسرودات رمضان كريقات العاصمه زن تزني زن تلدان زن ورق زن زن زن ارتمنى العلماء ارتصلت من البخاري ما قدرت تصلى درس كاخرى لو يمكن يسرق قيسي في السرير يتقوريكا وكذلك حتى المدارس مزودة زن خيار أو عن القرآن نعاك والتفسير غير لما يرى تفسر العكس زندني هاتي ناقر تحرر من الحديث غير دل ذاك اللي حتى تفسيرت هاتي حرر زندني في كتب دل هيدا استيسدي عبد الله السانوسي المدام مولاي الحسن مولاي عبد العزيز قالت نواد تفسير القرآن العظيم غمس نفاس ان انا سايت فاسوري ممكن انا سايت نقبل الطاين تدوس طنجة طنجة دولية وليك الحرية هو ما يقال غير اذا فسر القرآن مات السلطان اذا أرنا تفسر القرآن أرنا دقرا الحديث اللي يضغيك هذا يوقعان وسوني اللي العجبه يدني تنتني انا اللي عاش نزران اللي عاش نزران قلت من حواله القران زيد ورزاق بلا فهم الحديث تيسر في رمضان بلا فهم يمكن از تعجب محمايا اشكو مايا ما تدقاني شاهين غير كذا تقال راسك ما نعرفش المدير اللي قتلهم كني تفهم ديميك العربية ديميك التجويد ديميك الفهم وكان يقدر من العجب أذكر فهم الدول وتلقى نتقال اطلب الدين يحفظ القرآن يغاس تشكات برات ترمز الفرنسا داري ويس نغض الماس ورس استر تقول له غير العقل تذبني الحمد لله حمزاويين حتى الاخر يقول لي وانا كان حمزاوي ولد بصراوي اسمه قول حور راشي رزتنا غيول ولد ما سوى سلم لا يا غيال ولد اسمي غيال زعما العيب ولا العجب يا غيال ما تحيا وا قتل ما كانت هذا مسلم يا قتل القران بينا يا غيال خيال في كيس الدليل يضمن اللي به السمد محمد بن عبد الله العلوي اللي بن الدصور عام 220 سنه كذا تكليت مكناس سمراكش يمون دو دار دير اللي زري مثلا في زعاير في فراغ سرابنا هنا انا قال سمرخ طلبا للسقرانين الروايات ورد كورح هاد نسقسا غالفرائد اللوضود من تزليت ورد السن هاد تعجب كيت هاد يعني الحمزاويين هاد نسور ورد تزلى توحيد لله تزليت لله الروايات كاينة ما تغيكا هاكا دقا هاد الرسالة اللي غاد محمد بن عبد الله غادة لو كان سلسل كان مخطوطة لو كان سلسل صغير رأيت تعجب بنادم صغير كل يوقع تاريخنا دوقة خيار اللي غاكي اللي الساعة اللي هو تسند المعنى السنة من نظام ولا ذكر ولا تصليت ولا التوحيد لا بد أكسله إبليس سكرابن لوريكين السنة باتقان التراقية منت طريقته تفقير عليه انك تنصرت اما كي فقير مبارك تدقوت من لعب قيسي لاني ربي لا اختذ ولا اختن اشكو كل غاد الكل قال غير فقير يتقام هاتي زريح لا اختن ولا اختن كي حنتي تقول مالك تقاز دلقاوي بنا افلام قيلنا لك تقاك اللي تسنت هاتي ناك الساعة الليل سنو كان بك الاحكام من تزليت لوضوت كذا ولكني حسن تزليت العمارة هي هي هي هي هي ما تغي كان تقال عبادة يامي ولا الأخلاقا قيل لك هما يسيبت أو غي كذا نقا أرستين العمارة ما تتنين هي ما رحتي ديرين الهيان لله والله اما الله يقول لي اللي من حتى التيمه ما درتو كان تيني غير ناس يحيى دار الكاس نغطي قلنا اسمو يخدمت لبس الجهد ما يكتريت الله ما كتمنا يغسويت من بردني عجبنك ما يكتريت الله وجد كيف درن ربس الكيفية لكن فعل أشكو الله وحدات إذا غير الاسم مبتدا ينزل الخبر بملاك رسول الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله ما شاء الله كل ما يملي التركة بفلكي كي يلحق كل غرب التلت غير الله ما كتبنا إلا العفار تتنا قال للصوفية الخرافة تخدم بالداء أزول تسلك بيستفوق تكيي إيسي جدتو كدا ابن تيمية ما غادي تسنى راه اللي فلوس اللي ترد هما غادي يخدم قلنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غمزنا عرفة إنا خير ما قلت هو النبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له من عزتي يمكنني الله وكذلك هي وهو قلنا ناس الله لا اله الا الله وحده لا شريك له غادي نسنيتي سيدي ولكني غير الذكر العامه العامات تحضر بدا اما الخاصه الذكر اللي قلت الله الله اما خاصه الخاصه هي هي هو هو الناس اللي تيريا قوات معولين الرسول اسحان اما غد غوا الله وكذلك هي هاتي خصو بعد ادينا هذو كلي نلبسوه اتينا نكال قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ان اسميت فهمت أم خبرزي قل لا أنزل الكتاب نزل التوفيق أيوة أما هو وكذلك هي هي قلنا نسقر الله أحد قلنا نسقر الله أحد قل هو الله أكلك أما هو بوحده يخصتي رجعه الضمير دائما لابد رجعه في المظهر أما هو هو وهي هي ولكي تجمع إذن غير اللي حنفوه المتنى وديسني بلي سفون سكرمت البلاوات من كري دفعا في الناس ولكن الضرر اللي قبض الضرر هي مبني قلن ورفوك كل القضية لا حل جهة من التوحيد ولا جهة من تظلل ولا جهة لا تكار أرد تذكار من كري إذن أريد تذكار صغير ديوفا إن أرد كل ناس ولي تبني لا إله إلا الله إنا نهايات هاتي نسكراس ده حل معنى أبني أبني أرش أرسس أنت فاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله من علاج الجار وربطه بيه هاتي هاتي نزعلنا هاتي الذكر الذكر بلا إله إلا الله أنت بوحدك اذكره إذا حدد الله الرسول بمية لا تزيد عليها وإذا كان من الذكر المطلق شكرا دير عندك تصحيح الدعاء إنك الذكر المقيد بالمكان والعدد اللي يقيس المطلق المطلق يمكن لك تتسني دقار ألف مرة دقار واذكر الله ذكرا كثيرا مطلق أما إذا قيده بالعدد لا تزيد لا تنقص هذا صحيح الدعاء إلا بلقي صحيحك إني راك إلا ما تذكر ربي صغيرك الله الله الله هاتي خسر يقول لي إلا ما تذكر ياش ربي صغيرك مليك الله غزل على أحد الرحمة الربانية والياقوتة وتحقيقة الحال يهتدي بمركز البهور والمعاني ونور الابال وغادرك العربيه ولك البرتغاليه ما امتنا قلنا كم ناخت منزولا الفاتحي كتبوا فقالوا منزلا وقالوا هي افضل من سبع الختمه لا هي عاقله ورزك الذكر تكفريت وانكتبوا اللي زار هو الاخر اللي قال لك تجي الرسول تجلس هو والصحابة تما يديروا المحتل حريرة زحزة تما تا ثم قال العقاري ديال بنيه درت كاع عطينا لك اسيدي الا درنا هي وفقير غير نهضرك شهر 60 سنين محمد النظيفي ينظم كل لغه للغه التجاريه غير تلقى صدر 60 خريده ما تقيسينا انا قال وما احد من اولياء الله كله يسكن صحبه عالي جنتي بغير الحساب والعقاب سوى انا ولو فعلوا في الذنب كل جريمتي حتى لم غلالية ازدارن اشكشمة الاتبانس الجنس انا رجلك ايو اسمك بغير الحساب والعقاب ولو فعلوا في الذنب ايو سيدي غادي كله غاد كله غرب كله المسيحية ولا حتى اليهودية اللي بادية لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قضية العذاب للناس اللي كنوا فيه قليلا ثم تخلفون المدينة اليهود على كبرهم قال لك غادي يدخلوا النار واحد شوية ثم تجيو من ورانا قال لهم الرسول والله لا أخلفكم فيها الضلال وفهم من القرآن أورنا ذكر الحديث أور ضغطناش ما نكسر تذكر ما نكسر تظلم في النبي كله غير نخسرس غير ندعو فيها شهر حاولنا الكتاب اللي نبدر الساعات ليه نحاول رارك العقل لاتي بقرة ديال الكتاب الفلكين غلبة بالأذكار الدعوات ما يسكن كتابها إذا بحال ذي بقرة إنك هو لا ندل الكتب النووية زند من السني يوناد كل الأحاديث اللي تعلق للأذكار الدعوات سجودي محمس المكتوب النسمي ولكن في الضمن ياش كيت السيدة دي الضمن القضية أنا قلتيني الذكرات زين مثلا استغفر الله والمولى الصلاة ثلاثة مرات الذكرات سبحان الله وبحمده مية سبحان الله والحمد لله والله اكبر 99 رد بال لا تزيد لا تنقص لا اله الا الله وحده ولا شريك له كذلك 100 في الذكر المؤيش المقيد بالمكان والعدد والزمان والكيفيه والروح اللي درنا الذكر المطلق يصلح لك كي يحتاج تقول مقيم هل تذكرش لا اله الا الله 1000 مزيان صلى على الرسول 1000 تختارك إلا الطرق إلا كثرتك التجانية النعاق التجانية إنك تاني ريس في إصدار أي شك شماش يبدوك كان السجنت مع ذلكي إما زاد اللي أخوان يضني زن تنصيري تتنصيري ذات اللي تبعنا أي تسس إزقي سكتا تتفوكي بسي مالو أو أتير دول ملح اللي إنه في حنكي غمي حوال اللي سنتعتبر يسنيت يغوص شوية ما تطول سيدي محمد عليه أوزان إلا غيطرش الشيخ خليل سن النظمة تشرح إلي حتى تحفظ التفقيرين أبدا 300 سنة ولكن أنا أذكر الله غلط والناس زندني إنما سيد لي أتي كل ما اللي تسكت الشيخ خليل قال غير الحكا ونشرح ذاك الجزاء ربي نرى زيد كلامي كل ما وعد في الكنين اللي سرقا قليل القلوب إن أشنو واخا إن تشلحت يبدا السؤال نيس تشلحت يجوا بس تشلحت ما الفيق هو كان إلا واليدي تسكن الحكا ونشرح هذاك جاز إلهي السؤال اللي تسوس أرى الجواب أياتنا الموعظة تدرى مكي نرقيقي ولكني الأرجانو غربيت الشيخ اسمتي قلت صدرت كنتني ترجعوا في الله وبشي هو أتونا تقريب بس أخوبي أرى الرسيلة قدم منصرك إلهي واللي كدراني الغزال ولا يدور الطرف هذه ترزمت البواب هي كي حرت إذا تعدعت الله تعالى رسول تقدمت البشر وليس لها البشر تقدمت وخي جنبي ماذا زاد قدمت؟ النساء كيما الأسماء والصفات، يا حليم يا عظيم، اللهم لك عفوا تحب العفو. قال عما كتب ملا قدم نسنك هاي لا عوليك تعب هذه النغض هذه ترزمي الأبواب للنظم. أي أي أي زيد سر إن في هاي لا عيو لها نستين أن يتكلي تهدمس 70 ذن يغدر سي يغدر سول الليل ويلا قرابة هاي هاي هاي ولا تزير وزير سبيزر وعلى سالي من سر هل مسيحيات كشمدع ولا قرابة هي كير تعبتي لا قرابة شتي تفكر. أيوة لا إله إلا الله مشكل كسي قال الفدي قلنا ما قال مو بتني من الفدي في قرن إنا بس تفدوت كرام رسمنا هلا الشدة ما خصك يدمع في قربي شتي قاعد الخونة شدة أنت تفدوت كيسمي 70,000 70,000 لا إله إلا الله أو مش كسر كما قيل يقر عليه 5,000 إما قيل في قنبر 6,000 أرد نتقيد فلسطين الفدي 70,000 من لا إله إلا الله دميت يضل تزالت من بي 12,000 الفدي تزالت من بي 12,000 لا إله إلا الله 70,000 أما غادي كان العلم هكذا نقع هي اللي حجنان السنت لا بد دسني من إبليس ما تتناول غلوه نفعي أشكوه تسكت القاضي يا صغير اللي سكي أمر الله صلى الله عليه وسلم لا كنت نفعي إن شاء الله إيه واتركيت لا بد تضيعت أشكو ما يعطي عبادة ويجي الهوى ولا ولا ولا ولا هو ها ينغكر غير اللي كان سبب التأخرات اللي يقعان مسلم وكان نشرح غير هذا الكتاب اللي بدا السهر لي نحاول هذا الكتاب اسمه تصحيح الدعاء يقال كي سياش لا ذكر الانواع كله واللي صحانين واللي وصحينين ايه غرتو فهمي بلا طبعا وان الدليل لاش تسلفهم اشكو غاني قلت نوفان قسم ما يسمى غلوتني حزب البعض غلوتني حزب ايش حزب البر الشاذلي ما الشاذلي اشكو كل الطرق ابني دون عينه ولا انت سبنت كله ابو الحسن الشاذلي قيس داوي ستة الرسول صلى الله عليه وسلم واه ما كيش راني اللي احتبعت الشاذلي وخايف ولكي ولكي كل فربات استبعد أنه ريقين أنك ديروا الله في الرسول صلى الله عليه وسلم إذ دي استطلقت كان في رسول الله يسوة الحسنة لبعض نتوال يكف كني بنس الشاذلي لبعض نتوال يكف كن ضرابي على عداوية الله تعالى في القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتي القرآن ترتيلا تذكر ما إنا غيك اللي ساكن مكنس استصلت تظلت من جيد إحياش تحب بيتي غص تصدرت شكو تفركي بزاف وارد تحيط ضيط أنت البشرة تقيت احتجتني التصنفات فد العبادات تطغي الاسكار الرسول صلى الله عليه وسلم تبعت ربنا اللي ساكننا اشكو غيون نيون ما قال لنا ما قالت قرب انا قدرت كي والله اعلم ولكن يون نيون ربع العدوية ثانيا غير اللي راه تنوض حدي كرته غادي تسخسري بليس ديك اللي تسخسر حتى النيت ملي هنا الوقت اللي تعبات ما تنويت قلنا كي توح اللي سن الصحابي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غسلنا ماذا تطلب يا اخي في صلاتك؟ قال له الناس صحابيا انا كي اتظلمت اللي ستكزل الحرب ان يجعل يرزقني الجنه ويعيرني من النار الكاتب بها يسمح دندنا ولا دندنا معاذ بن جبل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كي ولا معاذ يدندن حول الجنة والنار تذكر لها النار كنسك نتنا عداوية نتنا ربيع العداوية شكت عابدة ليش؟ يعني عابدة ولكن أسي سيد ربيع فلكي وليس انت قل قلت مولي قلت رسل ربيع ماذا كنا ربيع قلنا نكتنا كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا أو بأن يدخل الجنان ويضحو في رياض ويشرب السلسبيل ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أبتغي بحبي بديلا. أيوا ماذا اللي تقيت يحس غانيش تنا رد سندكية ماذا هرت قيت كمي اللي يلكمني مسلم من تكنحي وسقا تفردت قيل كلهم يعوذون من خوف نار وجنة وأنا لا أقصد إلى الجنة من إذا سرق من أوه هاتي الحادث اللي يصح القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من عوضة وارتريت كم يخطئ من إذا سرق من أوه يحتموت ولو العقل لحت يونيون أنا لا أبتغي بحبي الحب زعما أنا أعبد الله تعالى حبا فيه وجلالا وجمالا إما نكنين المسلمين ورداشن الحب النار ولا الجمال النار كم يقدر الله مثلا هذا المسلم يحب الله ديش يعبده حبا وخوفا واتباعا وكل من ينمون جسمنا أما المحبة المكمي يغيص هاي السنيت هتقول سوفرنك وشكون محبة يصحن عن إسلام تقام ازدوجة 50% حب الخير 50% حب الشر وأهله محبة الإسلام صحيحة أن تحب الخير وأهله الصحابة تتبعوا الأنبياء الصحابة وكذا وكذا والشر الشياطين الشر والشياطين حزامة قد كان الوزير يسوة الحسنة قد كان لكم يسوة الحسنة في إبراهيم المحبة الإسلام رفيع رفيع قد كان لكم يسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أما المحبة الغرب من عبد المحبة إخوان غير حبيت كخلص ما كانت تحبتي ولا أرسل ما زال يضغري لي قد قصدت نوعية المحبة ونوعية الكراهة ولذلك كنت سفلت كي الكلمة تمنست يخصى أن تقيت المسائل القرآن الحديث اللي قالين موزونة يخنيت المحبة فما معناها يخنيت الكراهية فما معناها يخنيت المقاطعة فما معناها كل ولن يثبت ينظم أما النام نحاس النامي فأنه يخري كفا أشكو لبعض نتوال غننت ليك النام يسير لقى المعصوم هذيك يسهل صيدنا ليك النام أي ليك النام قالت اسمي تقصد زعما كي نصحوا لك ان الناس ما قالك ولي فهم اخطا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكنت نت اخطا الا ندر حماس القواعد الاصول احيانا يخطئ ولكن الله تعالى يسدده ما شاف لا سيف لا حكم كان زاد السهو السهو تزلت يسعى لا شاحن ليش الكيف ينساه ولا تتجه ربي راقب ربي سبحانه وتعالى أول إذا فهمت غير ديش الضعف الضعف هي مسلمة يعتد اللي يبدأ ذكري نفن العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله يعني رديد النتكيين قلنا لو كان بعض العلماء مقرين حكى لي قلت العصر انا ذاك داخل منيح يصحى النيت ولكن ارتبتان لك وينزل اتورناك راح نكيس فلق الهلال قلت له وداش جمعتي وتسودفني الاكترية الاكترية مدني ارغب انا غني للعالم الى غنى السني ولكن الشغل نسوي لك مدني ولا ران تبكي ستتحرم وما تغي كذا كله بنيش او كله بن القرآن الا من رحم ربك غادة فقلنا غلاء هاتت لك من وقت هذاك في كحيميك مي قال الفرقية اللي حنا قال الفرقية دختا دختا دختا اشكو الضعف هاد اللي سنونا اللي هتوشكا اللي غيدير اللي غالي سركي عصم ربتي قال الحديث الكتاب السود يكشف التفريقة با كيتبع ايش تدر قرويت كيتبع التنصيرات غادي تبع التجانية مثلا غادي تبع المتشيشية سو صغير سو صباح يا ما تلقى زي غايا الطرقات كله على اسم التين الصوفية ما هي الصوفية اللي اسم نسمع خلاص في النار زعما تسودة في الذكر تسودة في كذا ولكن اللي اسم دمانيكا غير اسم ديكا قضي يكتن تكتن السند يتبع التنمي يتبع التن الزهد يتبع التن الاسمد صوفية ما كان الفرق بين السند قلنا لك السند تقى العلم حال كتاب السند اما هو من هذه القائل ان الشيخ الشيخ بيت الشيخ يتفهم من كل مدن يكون الشيخ ان احنا المسكة اشكو الشيخ ينوض ربي لكن راح يقول لك ربي انت فهم ولا ونصدر لكن ولكن الشيخ هذي اللي هو قداش العلم اللدني وفكاء علم الكتاب من السنة اي السنة يعتزون بعلم الكتاب والسنة غوي يتحكمون انك علمكم علم حدثني فلان عن فلان اما علمنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي هو كذا نختار الناس يتحكمون في علم اهل السنة وسموه الرسول العلم نزل اللي تخلص تسمى ناس الحقيقة كي تلقى غير الشريعة اما الكل تلقى الحقيقة هذا تكفرت غريبة هذه هي مصيبة السنة الصوفية ياش لا يأخذون علمهم من الكتاب والسنة وخوفا من المسلم هاخا ويشبهون الشيعة يا الله يسير لك راه الفقر قلت الشيعة حلسنا الشيعة تيني الإيمان الصوفية تيني الشيخ ما تفهم الدين غير الشيعة ماشي قال الله قضى رسول الإيمان غدار الصوفية الشيخ ما يسكر المصائب الخوف هو تغاز كله الشيعة ما يسكر المصائب الشيعة كله غير كدر الشيعة خيار إذن إلا كان الشبه عند الشيعة الصوفية ولكن الشيعة زويد ناس نسول قرارهم ما اتقال ارتكفرنا بابا كان عمر وعطوه في البخاري ومسلم أما السرد الصوفية اعترف الناس بكتابين والسنة ولكن ارتكس تزين ولو قبل قبلتو كانوا ولكن ارتقبل ايه ولو يأتي لغين الشبه بزاف لازم نزازم يدير الشيعة ارتكفر ليش ابو بكر وعمر وكنت تعتبر ليش البخاري وانا مسلم اش كنا نكتفنا متين غير مقام نسن متين الكافي للكوليني يعمرش الكذب الروايات عن فلان عن جعفر ابن ايش ابي طالب الصرص أو هذا شرح حق الذي مكبين صوفيا الشيعة هاتي الناس بالكريضني الخوارج ابن المصيبة نزل زوان المدن زيدنا عليه قالت كفرنا كل كررتك بنيات المعصية الكبيرة ودرسنتني مؤمن عاصي كافر. السرد إلى درسنا لمقام المؤمن المستقيم إلى درس المؤمن العاصي إلى درس الكافر. نتني الله إذا درسناش إما مؤمن وإما ولذلك أتكفرنا حتى الصحابة أبقلوهم شفاتي السيفة هذا رجالت أجمع سكر الحزب نزل لقوانزل ما عند ديش دعالي ما عند بني أمية ما عند بني العباس اللي تهدى عن بعد سنين وسنين ما لا ولكن هاتي شرس لي الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول في الجهرانة يخرج من ضئ هذا قوم يقرأ القرآن ولا يتناول تجاوزه هنا جراه وبالفعل التلاوة السجود هالركوع هالكؤاش هالبكاء هذا كفرث أنا لازم تحجن كي متغل خوارج متني وزن المعتزلة حياة نقطة ما استقال قضية هذا الثلاثي مؤمن عاصي كافر العاصي غدر الخوارج يخلد وعنده المعتزلة يخلد ولكن ولسمان الكافر الخوارج كافر حكايه ارتكبت يا الجريمه الكبرى فانت كافر عند الخوارج عند المعتزله نكون سكن نسمى منزله بين المنزلتين اللي سمنا وريكا وكنين في عز ولا شكون حتى كنا كما نفس الحكم اللي حكم هنا يخلد لانك عشان تسمى تسمى الله كان قال مسلم الفراق بلا عذاب كلمة تجبد سلحة ونصف يعبدون من دون الله بالهوى وأما اللي ربك ينفعوك هو ايش؟ اللي ربك ينفعو حدا ولك خلقا هو الاستقامة كتب لغي أنثاليهم طرق كل ايه السيدة إن زيد نسل كرة غاية اللي سنت بلا تي قالي وين عشق غير هذا راه نبدا غير في اللي قدمني ها بدر حمطه صوفي ستنتت وخدقا وخد تقرب شويه زاد طرق طرق المجمع الصوفي هذا الطريق الفلاني ولكن هذه قرابي قرد غيدي كانت طرق يضني الجديد منها خصها اللي وتين ايش تبلغيه تنت ذاتي طريقة وخاو الناس تسمي الطريقة تتقد أيوة هذا هو الصفة شكون كي حتى تنت ذاتي زيادة كيس وركات هذا القوي دولة النصرية تنت كي حتى نعم ثم الناس ما بينك وبينكم إلا كتاب الله صلى الله عليه وسلم قعد الشيخ ترد أنت أني تشكى برضا برضا يقول لي نكرد الظلم أغنى الله يقول لي هذا انت حاشك هيك الناس تدرى سبحان الله شكو يقول لي ما كنت تمزنا فوز ما كنت نبه لنا وانت تقول لك دوبها الحاصل ان الطرق اللي الجديد يعني نتي بقولند زونزمي اولا تبلغيه ثانيا بوتشيشيه وثالثا كراغي ورقدت الذكر قالت الهوى والمزاح كيما ما اتبعتك حاجه للكره قلنا لك رجع لسنا لسنا رجع الرجع اما هو نظيف وذاك كوكبي الله يغرق لك الشقة اسمع وكان غادي يدنيته هكا هي ذاك يا انا قلت انت تسرق ان شاء الله انزرى اختي بعدا ما لعبت قلت يتبني غيّا قلنا قاعد كحتي أولا يغلط فوت يغلط طبقت الشرط وهو الخروج في سبيل الله ولم يسرك حبون كما ينبغي الكون ديك تسلكن ولكن الشرط الأساسي الخروج في سبيل الله. إما 40 يوم وإما أشهد كنت 40 يوم. قتيلة سنة شكل هبال. لما قالت كيف حماس ضربات يشكي ديال الشاب قال له رضوني. إما ستمتنا غير 40 يوم وهي قبل لك. الإنسان إلا ذاق الحلاوة تحت الخير. غادي ياخذ الكفن ديالو يرد الرزان تحته وينطلقوا على واش الا غادي لا يموت الناس اضرفوا حميد اللي سنتي طبعا غادي تغتلنا باش نتقدم واخا لنا من العبزه للطرف التبليغيين مع انك اشكوكي غلا نظرانكي تطلق هاد الزمر غير لبعض المسائل فولكينين اقاصد ياتي الا قيس الصبر ناك تغزنت الا قيس التواضع الا قيس الا قيس الناكية ولكن غاز كله ركافة اشكو اسمي اللي نبدل الساعة اللي هو ترين غير اللي بتين مد العلم هو ترين هو درس غير كيش الخروج في سبيل الله الا نغمز إلا يوم بدا كل غماس نزليت يطاف يوم بدا كل نزل غماس التبليغيين أنا سيتيني كل حاجة إبراهيم هاتي كده كده الشغل كله طاف أين ولكن لو كنا نيت الخروج في سبيل الله نحن كي الدخول في سبيل الله يسلم تاني تصور تزنى فكرة نيت غينا بقول الجرى مسائل الكهرباء دي مسائل كل حاجة إبراهيم أنت أقول الخروج في سبيل الله أين نقول عامي حرش عندك وتوبد سبحان الله العظيم أول هاتي من هاكيش الضوار اللي لا نحتاج بليغيت مع أنه أثنو كنت تفضلت حاجيت مني قان قان قان قان قيس ديك اللي فكر بديت نيت قان قان قان قان قمة العلم يسير اللي تقيته وبيونك فسألوا على الذكرة إنك سيدي لكني لا درس ذكرة أنت معلميت انا كنزيد كنا ندير نجيب لازم الفرمليين سول العلماء وحنا راه غير تنقضيو عاود راسك ولما كتبت لهم واش عقلت على ابو سعيد في تنقضيو شويه ابو سعيد الزهر كنت مع مازال ليش قبل يخرب اكادير تروجت يا ابراهيم يا فقير يسليد نفتون فوق شهر يوري غدا اسكوا ثاني الناس داخل غنى الرباط متاع الاسيس الرئيس لا غنى الرباط حمداوي الناس اللي داح في لانه كنت اشكنا داح من مكر مراكش راه اعتبرته فوق ابو سعد ناس يا تبريتا احنا خذ احنا خذ في نطاق ايش كتاب الله سنة رسول الله ولا اعتبر هذا الشكل نتاعتكم وتهنيت منهم ومع ذلك تنسخوا ورد نتنرد ورد تقل دغيا دغيا نسقلو كان كيكي هاي اللي غديرو الاخبار اساس نسخسر حوليا داك شمنين فديف كنت تسع زنت بي زنت الصباعي زنت سي ابراهيم شكري هاتورتي من الاخبار سي ابراهيم شكري يوي تبقى لهذيك الهيد يوي الريز ايش قال؟ يسكن يجينا الورد كل زيجي سان زبيان يرجع تحضر يا غوتي السباعي الناس اللي بعد طاف السباعي تسمى بلان وينا الناس كران المساوي يا ولد ربي تيسير هو هاتي الكاتين اللي درب داري زعمي حكي الشيخ وصل مراكش قال لنا وياك جد نصحت الناس سهل تقلع رجال شربت حتى تشرب بلوك هاكا هو السيد المهم العله التبليغيين هاكا كذا تلقى اشكو كل من غاكوني بعد نفس السنت سواء ابتعد كثيرا او قليلا هاتي يضيع مسكين ولي الاخوة ارالي يا هاني والتاني المدني ايش؟ بوتشيش هي اكثر واكثر لكني نسلت نودى لحسن الله وفقير عباس باش نوى من الحمدة باسمي غنينا حمزة. حمزة. حمزة. أفقرني ويأختي ذا سمراك شكر دانت. يل بلا غسلة على ستينني شمعو. التديوي قدن. شكون تلقى غير فقير قليل. يكشن تارو دانت. سير أحمد اللقاوي. يقول من ضباط يمسل صغير. يتنشر غيان اللي حيكو شمد اللي أقول حربات. يكشن ستردنت إن ريتني غوي. نغرى القرآن ورقشنو في إيات. نغرى السانت غير الكلام. اللي نحن في الخيرات. يكشن مع الناس نسمونا تيوية الناس. يوهوي. اللي غدي يوني ربي لبعض من تورن. من عمري المدهب. اللي نسر سوا تورن. في المصيبة شكو غانا دوغانك شو يسلم كغير كان مالك تقال قاضي نزل بعدها إنك إحكاة صفحة الشيخ ما تردك يا قليك ران السلام ربي بالفعل يحق ذكي ولا السير السر لنا ماني قد تقات إنك سهيه عزنا دا كتاب ذكر ومجلس الذكر ماني قد تقات واخيات غير سهل واخا تذكر هاتي هي اللي نسعت اللي قالوا قوي اما هو وينسن هو هو هو هو يا هو هو هو غين اصبر سي عبد السلام سي عبد السلام هاي اللي قالني اللي قالنا شكون كاتين اللي قال يقال بوت شيشي يتسعتو كل اللي حموتو فقيرا عبد السلام ياسين هي يتبعتي ويس يتبعتي ويس حمزة يا يسا عبد السلام يرى يرى الزعامة التوكياوي ورزولي يقال بوت شي يقال مستقل يقال شيخ عالمي نزري دي دسكنتي يا عمرك شو كيدها اسم الطالع غير تحمد الشرقاوي انا سجل زعما تنبها انا سجل انت ذا يكرر اكل اللي حسوا لي قال اللي بغيت شيشي اما غير هذا تلقى كراهي غني الفلسفه كله غنى يخلط الدرجه الطاغيه او هكذا ايوا ان شاء الله هذا ربنا سنة الدرا لبعض الاوصاف اللي خشنين غمسنين من الطرق اللي بنا بغض دانيت انا ديت نتنا كان زعما لنا خشنين زعما هاد الاوصاف هاد اللي فرقين حتى سكان نعطو الاوصاف هاد اللي خشنين انا ذاك السبب بقيت تلوت اشكو عاد سكرتا فولكي زاد سلسلة اللي كل اللي قالها فولكي هادي يكون سفلتنا هاك الاوصاف اللي قيس خشنين عاد سكرت زعما اسف الحكا هادي الا قيس انا لازم تني الا قيس التواضع الا قيس الصبر ولكن اللي غري هذا سكينر اللي سمني سرت ورطنت ورطني نفعو هذا ربي غالي بس الناس اللي كنا كيك شنو هاد لاباس سنت كاين الصبر هو قوة كبيرة وصلك عليها الله تواضع كذلك كل مسلم وكان ان شاء الله راضي ينفعك التواضع ديالك وكل شيء واما اللي لقيت الصغر ولا لقيت تحبيت السكرفات دبروا بيني ومن هاد السكر ايوا ناكلوا كنسلنا الدرا استفدت ايوا انا كنسلنا الدرا لبعض الاوصاف خشنين والطرق هاتي اللي كيبغي ناس الطريقه اللي متنيني نقول شي شيء هاتي اللي غاويه اللي هاد البحر تكشم ما نوقف تكشم كدا وست كداش كدا وستين زود سبعة وستين هدرو غي قال ماني تكا الفقير عباس يقود تيد شماعو هادي كاتين هاد لالي تريح السعادة مدة الفرنسية إلا غسلها تيموت أما أنت جاوز من بعد كراه فقير كرا لا ما تخلص خيار يكمل كتر دان يكمل راكش يكمل أكادير يكمل خيار يزور صغنا هو عنا İga git sına, sına, sər, sına gelsin. Ardiyesini durdun ki, ama bak, kız ya bu tavayı. Muhtarisi kız ama daha İslam. Nıknarısı gelip ki nakdı, onu nakdılar gelir edin. İnne aslan şarkavi, asya sına. Nasıl, ala zama, asılli hasa, isavan şima'u. İnne yavna, hati zırakın, اللوح المحفوظ العرش العظيم انشق شقين يقسيم يتيرع مثلا الشقد لا اله يتيرع الشقد يضني لا اله الله ورقسين لي الا لا اله الله قال له علاش الناس ما خوف الناس ترديت وركب هكذا انت دير ناس يستغل المعقول من الغلط الناس يجاوب السعر سلام الناس على السي احمد هاتي شماعه ولا فلان ولا مات فلان ان يكي هاتي كاع عبد الله بن ابي هو منافق نكون هاتي شماعه تابعه ولا يحمى شماعه ولكن نكون هاتي تابعه الخيرات ما قال الخيرات نكدو الناس الشرطوي وهو تكلفت لا بد تبدل ايش تبدلت الحق في مدني وريني وريني خيار ها غير هذا تقاش قضية من ذات بليغيت بوتشيش اللي يموت غناي ولا تيويس حمزة إن السعر السلام ترق إيجاش زعيم عالمي إشكشن الصوفيان سرسي خصان الخلافات كذا كذا أو عمي بغيت دهوتين السيدة البريطرة ينشر يالنا الرسالة وقت ما كنت أرقس يد درك العجب فني في الساعة السلام دوي اللي تتابعني تلي تتابعني دين غالي عمر الدنيا تسمي الرؤية المنامية نزرع من عائشة دلالة فاطمة أتخرمت في المريدات المريدات الياسينيات نزرع الرسول صلى الله عليه وسلم أريد تفرقتيني في الكيران اللي الكيران اللي سكرنا المدعرة اللي نزرع الملائكة ياش حصنت تقميس يا إسلام اللي عرست تكمل ما دنانت ما دنان وانا اللي زرع نغال على المنام هان الخلافة على منهج النبوة هتتقرر إما 2006 وإما 2010 نازلت المشاريخ طز عليك قلتني دبرت النار كل عقل ريني الله أريد أن نكمل بحيث غاينا الزيجز رأينا رأينا رأينا اللي حي قايل عبن رأينا رأينا رأينا ماذا هو السكر وراك تقيتيات اللي احتزمت منك غزال تجلسك لها تصخور بايت غادي تزريت كله كرا ولا بيت الناس تزكك لها خيار هو عندنا تتبليغي تنظر كذا نسمو تاب تتشيت تتشيت تتشيت هاتي تهلي تنام ساكلي هذا تلجددنا ملعين ايه الشيخ ملعن المتعام ألف وثلاثمية وثمانية وعشرين تزنيت ماني تكاين لاني كان الحوض ما كان الحوض جنوب موريتانيا ما تدير يسكن لغي هذا الحيلات فرنسا فرنسا طب زمياش تبتلعوا البلدان الافريقية كلها ابتلعت هذا السي اللي قال حداهم شكون دكار تبناي الدكار من يكون من يشيش كنا غير إما العينين دين للتعوال الغايب نس شكون بنضعف غير أنه كان كلام كل عين بلا دال كان بلا دكار ولكن أغرموا لي العقل لي وكان يفلنا جنوبنا يشكي الشمال غير اللي بنا سمارة هل كذا غير دار الملوك العلويين كان دار مولاي عبد الرحمن مولاي محمد مولاي حسن مولاي عبد العزيز مولاي حفظ تكمل خمسة يشكى الدور اللي يقول لك قران اني كذا مولاي حفظ يا اختي ديال اللي سربت الناس غنى لك الثاني محمد الكبير عرفتي كذا اللي حسين غا يسول دابا نيتا كازا اني راجع السجن تيمتكيس اشكو واحد يشكى حتى الاف معلفه من العرب والعربيات والهيف والسين والشين جاو يديو ايش الهلا عشان السيف التنظيم عشان السيف اذا بعلم صغير سطنطن السين غاني سماني ترفايا سمار الحاصي اما ما يقول لك الشيخ ملعن يقول لك كله قال لك لغه هاي كل العربية هاي كل دار هاي كل فقه ها الخرافة إلا لو بدأ كلنا هم ناس نتردد حمد السرغين إلا وقال سر إن أي إلا هدوش كما العينين صغي إتابعت مراكش إتابعت جدي من مراكش تلشي شوى ناس مقسي سكر إنا قد درس التعلم خط رمل إنه عن السحر ناس هاكوك وترني الشيخ ملعين غادي سلا افهم غاني وجاني اللي هما زعما مقدمات من خلدون كل الصوفيه نارتنا والغنى واخا ركي اللي هاتي عاشر احيان غمص نتلم بنس اللي غنى خطر دنت اسمه احمد فرش الحاوي يا العابي ديك الليل هاد كيسفل ديال ربي نهضر غسول سميت ازهق الله اكبر صباح تزليت ولا وين ملكا قالت الله واخا هاو كذيك ما بدي حتى صدر الحاج العربي تسعة نكون إنا الشيخ مال عينين شيخنا محمد فضل خو مال عينين قال الناس تقيس بيتنا الحرام يهتفوا به وانا قلت له حرام يجي يطوف بيا قلت له خذ هذا الكتاب سبحان الله العظيم في الذي لا يكون الغوف وسير القاعده الجليله في التوسل والوسيله في الثانيه الا اللي تيكون معناها ناس غرزا منا في الكتابه ايه بغيت اللي حتى يغرى اني اسم كلام الناس يا وقع لا تجعل حظك من العلم انكارا النغاس يا فان لا بد ان انكر كل ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل تقول ده الرسول ان ده الله اكبر لا يا غير هكذا دقة هالرقاء هالعبادة هالتخربيق يشكن ده انت الحمداوي زورني ضربه لو بيت غينا نزل العصر والناس